أحسن الله إليكم. يقول شيخنا الكريم: هل حديث إن الله لا يمل حتى تملوا من حديث الصفات؟ لا إله إلا الله، هذا المعروف، إن الله لا يمل حتى تملوا، والملل كغيره، يثبت الله على ما يختص به، والملل معروف إنه يتضمن الكراهة ويتضمن. والله تعالى يحب من عباده أن يعملوا الصالحات إلا أن يشقوا على أنفسهم، فإذا شقوا على أنفسهم فإنه لا يحب ذلك منهم، والله أعلم. نعم.